انا الدكتور عارف عزيزي، طبيب اول للصحه العموميه، مباشر استرجالي في سيدي بوزيد. كنت اليوم قيد العمل معناها في قسم الاسترجالي، وقام السيد وزير الصحه العموميه بزياره للجهه ومن بينها قسم الاسترجالي. لما دخل عليا في المكتب نتاعي قلت له: سيدي الوزير، زيارتك هذا اليوم لن تغنينا شيئا، لانك تعرف مشاكل سيدي بوزيد، واحنا نعلم فيك اول باول بالنقائص وبالمشاكل اللي عندنا وبالاموات اللي تحت سنة، سواء في قسم الانعاش، سواء في الطولين، سواء في بقيه الاقسام، نتيجه النقص الخاصه لطب الاختصاص. احنا كوزير ما قدمت لنا شيء وتعرف مشاكلنا، وانت في غنى على ان نحدثوك بالمشاكل نتاعنا. قال لي: سامحني اسكت ما تحكيش معايا. قلت له: ما تنجمش تصادر حقي في اني نتكلم. سيدي الوزير، انت كوزير لم تقدم للصحة العمومية في تونس الكل والصحة العمومية في سيدي بوزيد أي شيء، وأنت لم تخدمنا ولم تخدم الصحة العمومية. قال لي: أسكت ما تتكلمش وما تحكيش معايا. قلت له: سيد الوزير، أنا باش نحكي وأنا باش نعبر على مشاكل أولاد الجهة، وأنت تفضل أعمل لي ساعدك معنا. قال لهم: السيد هذا تحيلوه على مجلس التأديب. بعد شوية قال لهم: لا، السيد هذا توقفوه على العمل فورا فورا، توقف على العمل ويخرج من هنا. وكأني نخدم في الضيعة نتاعو الشخص. الوزير هذا اللي هو متعين من طرف فرنسا، مش وزير تونسي تماما معنا، لم يخدم قطاع الصحة ويتصرف معنا بعين جهية وبأخلاق معناها مشي أخلاق مسؤولين وإداريين وسلطة إشراف، بل يتصرف بأخلاق أخرى. معناها يجي لطبيب يقول له: تفضل أخرج من قاعة الاسترجالي، ما تخدمش وما تقدمش الخدمة اللي أنا اليوم أنا نقدم في الخدمة كتعويض عن طبيبة غايبة. معناها فهمتني ولا؟ أنا اليوم مشني نخدم في القسم الاستعجالي وجيتهم تعزيز لأنهم عندهم مشكل، والشيء هذا نعانوا فيه بشكل شبه يومي. كل يوم الصباح الواحد يقول: يا ربي إن شاء الله اليوم يجيني التليفون ويقولوا لي إيجا عوض، خاطر عندنا معاناة يومية هو يعرفها وتمشي له معناها الجداول بشكل مستمر. هاي النقايص نتاعنا، طب الإنعاش، طب التوليد، الجراحة العامة، النقايص اللي عندنا الكل يعلم بها ومحللنا حتى مشكل، وجاي يمثل علينا وجاي يعمل في دورة في البلاد ومش بيش يقدم لنا حتى شيء. وكانت النتيجة هل القرار بتاعه، وأنا نتمنى أن أبناء الجهة، أبناء المعتمديات والولاية يأخذوا قرار من أجل فصل هل وزير هذايا. أنا مشكلتي شخصية ماشي مشكلة معناها، أنا طبيب نزل نغد ونصح عامل كبيرين نخدم على روحي كطبيب، هو كوزير مش نتاع وزارة الصحة ومش بيش يقدم لنا حتى شيء ويضحك علينا. باهي دكتور، معناها أكيد الحادثة هذه صارت على مرأة من الجميع، معناها اللي كانوا حاضرين ممثلي الجهة والكل. كيفاش تم السيد الوالي رؤساء المناطق الحرس والشرطة و معناها الموقف نتاعه الكل المفروض حتى التصوير مصور. باهي كيفاش تم التعامل مع المسؤولين على مستوى جهة مع الحادثة هذه، وكيفاش كانت ردة فعلهم؟ معناها كل عام يقطعوا لي دبش يقولوا لي اسكت، مدير المستشفى مدير الجهة والوالي قريب يقطعوا لي دبش: اسكت يا طبيب، اسكت يا طبيب، اسكت يا طبيب. الشيء اللي خلاني انا نزيد نفعل اكثر ونزيد نعلي صوتي ونقول لهم: لن اسكت، انا باش نعبر للسيد الوزير كون زيارته غير مرغوب فيها، هو يعرف مشاكلنا ومش في حاجه لانه يزورنا، لان يوميا توصلوا المشاكل نتاعنا والنقايص نتاعنا ومش باش يحلها وما عندوش حتى اراده باش يحلها. والسيد الوزير هذا مش ما يصلحش للصحه العموميه معناها. والانكى من ذلك، الانكى من ذلك اللي نحب نوصله لاخوتي في الولايه الكل، الوالي يرجع لي بعد ما يخرجوا الكل ويرجع لي يقول لي: انت مش كطبيب ومش في مستوى تكون طبيب وما تستاهلش تكون طبيب. رجع لي سمع فيه في الكلام السيد الوالي معناه كأنه هو اللي يخدم في الاستعجال ويسلك فيها وقت اللي تأكل بعضها معناه، وتصير الحوادث بالستاش وبالعشرين وبالثلاثة وعشرين مضروب كما صار في الحادث الهجرية وقت اللي نقل ريفي يتقلب بعشرين تلميذ، وقت أنا واقف في الاستعجال مش السيد الوالي هذا معناه. فنتمنى من المجتمع المدني يقول كلمته في هالناس اللي ما تخدمش البلاد وتلوش كان على مصالحها الشخصية ومناصبهم وما يقدموا حتى شيء ومش باش يقدموا بينا معنا. وإذا كان كنت أنا في ضحية ما فهمني فما هيش مشكلة، المفيد الرجال تقف وتقول لا لسياسة الاستبداد وتكميم الأفواه ومعاقبة اللي يقول الحق واللي يكشف أسرار الخطيئة متاعهم والجرائم متاعهم في حق أبناء الوطن معنا. دكتور، معنا بناء على القرار هذية آليا باش تصبح غدوة من غير ما تزاول العمل متاع حتى لين الخمسة متاع العشية خرجت جاني في انتظار قرار قال لي راني حاشم ومتحاشم وعطوني هاو المدير مدلي قرار فصلك وإيقافك على العمل ونزلته في الفيسبوك موجود تو في الفيسبوك الناس كل تداول فيه إيقافي على العمل جمعت حقيبتي وخرجت من العمل معناه. باهي ومدى تفاعل الهياكل النقابية دكتور، مدى تفاعل الهياكل النقابية على مستوى جهوي مع الحادثة هذه؟ مستوى الجهوي احنا ما عندناش نقابه اطباء، عندنا نقابه اطباء فيها ثلاثه اطباء، فهمني ما اتصلتش بها ثم ما حصلوش الشرف اني نتصل به، فهمني يعني جربته في مواقف اخرى شكليا معناها الامور ما يقدم شيء. اتصلت بنقابه التعليم الابتدائي، اتصلت بنقابه اعوان الصحه العموميه وكلهم متضامنين، اتصلت بالكاتب العام الوطني لعماده الاطباء قال لي تو نعملوا اتصالاتنا ونعملوا اجتماع وخرجوا بيان، معناها عملت اتصالاتي بالحقوقيين وكل شيء والفيسبوك عنه، معناها المعطى قاعد يتداول بشكل كبير ياسر، وين نتمنى ان يكون هالموقف هذا نحن في قرار جماعي للوقوف للسيد هذا اللي هو عميل فرنسا واللي هو وزير نقابات فرنسا، ماهوش تونسي ماهوش يخدم في المصالح التونسيه.